بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الله، احنا نعرف ان بل تأتي لتثبت بعدها ما نفي قبلها. ما جاءني زيد بل عمرو، يبقى مين اللي جه؟ عمرو. يبقى لغنى مين؟ لغنى زيد. طب بل هنا تثبت ايه؟ بل الذين كفروا في عزة وشقاق، تبقى معناها اللي من في ايه؟ يقول لك والقرآن ذي الذكر، ده معجزة محمد عليه الصلاة والسلام. كان من الواجب انهم يعملوا ايه؟ يقتنعوا بالمعجزة. فهل اقتنعوا؟ لم يقتنعوا، بل الذين كفروا في عزة وتعال واستكبار وفشق. يبقى اذا البعض العلماء يقول لك ايه؟ هذا قسم جوابه جاء في اخر السورة، صاد والقرآن للذكر، ان ذلك لحق تخاصم اهل النار في اخره. دور على جواب يا ينفع قبله. لا، نقول لا، القرآن جاي معجزة ولا لا؟ معجزة عشان يثبت ايه؟ صدق الرسول. هل الناس صدقوا الرسول؟ لا، بل الذين كفروا ما صدقوه بل هم في عزة ايه؟ وشقاق. نعم، صاد والقرآن للذكر، بل الذين كفروا في عزة، عزة الاسم بقى، هو العزة التعالي والاستكبار، فمن النوم يغلبهم ده ملاش رصيد. نعم، كلمة شقاق جاية من الشق، الشق هو الفاصل بين شيئين، ودي لها معاني كتير في اللغة، هذا في شق وذلك في ايه؟ شق، هذا مش ملتقيين، زي كلمة عدو برضه، ما هو معنى عدو يعني ما بنتفقش ويا بعض، لا انت وياي ولا انا، ودي جايه منين؟ لان الوديان، الوادي عند العرب ده من معالم، من معالم البيئة، الجبال والوديان، الوادي له ناحية كده وناحية كده اسمها العدوة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، يعني مش هتلتقوا، انت في عدوة هو على عدو، يبقى هو في عدوة هو ايه؟ وأيضا الجانب، انت في جانب وهو هو جانب. طيب الذين يحادون، انت في حد لك حد وهو له حد، مش مختلطين مع بعض، انحرف يعني انت في حرف وهو ايه؟ يبقى كم كلمة بتؤدي المعنى؟ شقاق، عدو، الحاد يعني كل واحد له حد، عدوة، جانب، حرف، انت على حرف هو، ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ على حرف. يبقى اذا ده في ناحية وده في ناحية، مش منتقين ابدا. بل الذين كفروا في عزة، اي عزة آسمة كاذبة، وشقاء، اي لا يلتقيان، كما يكون عدو لا يلتقيان. وما ابتعدوا من سوابق الامم وعرفوا بهم، ولذلك بيقول لهم احنا ما بنقولكوش تاريخ، يعني خبركم بس كده، وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل انتم شايفينهم، روح مثلا ثمود وصالح بتشوفوه،